إن صلاتنا لا تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشبه صلاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علينا أن نتعلم كيف نصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب علينا ذلك، أوجب علينا أن نصلي كما كان يصلي، ليتقبل الله تبارك وتعالى صلاتنا. فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن صلاته قولاً وفعلاً، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يشرح لأصحابه كيفية الصلاة، حتى إذا أراد أن يسجد نزل من على منبره صلى الله عليه وسلم وسجد أسفل المنبر، ثم أكمل صلى الله عليه وسلم، وقال: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي حتى يقبلها الله تبارك وتعالى. إن الواحد منا يدخل في الصلاة ويخرج منها وما كتب له منها إلا عشرها، إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثمنها، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك على حسب ما يفوته من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نكون أحرص الناس على إحسان الصلاة. قد تجد الواحد منا قد بلغ 50 و60 ولا يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نبين اليوم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة، يستقبل القبلة. لو كنت في المسجد الحرام فواجب عليك أن تستقبل عين الكعبة، لا تنحرف عنها يمينا ولا شمالا، لابد أن تكون الكعبة أمامك. وأما إن لم تكن في المسجد الحرام فما عليك إلا أن تستقبل جهة الكعبة، أن تستقبل الجهة كما نفعل. فإذا أردت أن تصلي فواجب عليك أن تستقبل القبلة وأن تقف في صلاتك إلا من عذر، لأن الله عز وجل قال: وقوموا لله قانتين. فالقيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة، من تركه من غير عذر بطلت صلاته. وهذا مما نراه قد تهاون فيه الناس في هذه الأيام، خاصة مع انتشار الصلاة على الكراسي. تجد الواحد من هؤلاء يقول الله أكبر ثم يجلس على الكرسي ويكمل الصلاة، فإذا خرج من المسجد وقف مع قريب له قرابة 5 دقائق أو 10 دقائق أو 1/4 ساعة. إذا لماذا تجلس في صلاتك؟ صلاتك باطلة، لا تصح، لا تصح. لا يجوز لك أن تجلس في الصلاة إلا إن كنت مريضاً، إلا إذا تعبت في الصلاة. أنت تستطيع أن تقف في الصلاة مدة قراءة الفاتحة، واجب عليك أن تقف هذه المدة ثم تجلس. أما أن تكبر وتجلس هكذا ابتداء، نقول لك إن الصلاة باطلة ولا تصح. هذا في الفريضة. أما في السنة فصلي كيف شئت. أما الفريضة، الصلوات الخمسة، فلا بد من القيام في الصلاة إلا إن كنت مريضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين، قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. طب مش هقدر أصلي وأنا قاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب، على أي صورة تريحك طالما أنك مريض. أما بخلاف ذلك فلا يجوز لك أن تقعد ولا أن تصلي على جنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن القيام ركن من أركان الصلاة. فتستقبل القبلة وتقف في الصلاة وتستر عورتك، وعورة الرجل في الصلاة من الركبة إلى السرة، ولذلك بعض الشباب اللي بيلبس البناطيل المقطعة من على الركبة نقول صلاة، من على الفخذ نقول صلاتك باطلة، أو بيلبس مثلا تيشيرت قصير وظهره يبان فيما هو مقابل للسرة نقول كذلك صلاتك باطلة. أنت قادم للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، فلا بد أن تستر عورتك، فاستقبل القبلة وقف واستر عورتك وكبر، قل الله أكبر، لا تقل شيئا قبل ذلك. فالذي يقول نويت أصلي الظهر 4 ركعات في مسجد أبي داود، أو نويت أصلي المغرب 3 ركعات ويتلفظ بذلك، كل ذلك من البدع المحدثة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا واحد من أصحابه يفعل ذلك، إنما يدخل في الصلاة بالتكبير، افتتاحها بالتكبير، تحريمها بالتكبير، يقول الله أكبر، وأكبر بالكاف وليست بالجيم، أجبر، الله أكبر، لا الله أكبر، تكبر وترفع يديك، هذه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم التي تواتر نقلها عنه ممن نقلها 10 المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عند التكبير ترفع يديك، لا تضم الأصابع ولا تفرجها، وإنما تكون هكذا مبسوطة تجاه القبلة، إما أن تكون اليدان حذو المنكبين يعني هنا كده، أو إلى فروع الأذنين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ردها إلى خلف رأسه كأنه كما يقول بعض الناس كأنه يلقي الدنيا خلفه وغير ذلك، كل ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه كان يمسك أذنيه، كل ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن ترفع يديك هكذا إذا قمت إلى الصلاة، وإذا أردت أن تركع ترفع يديك كذلك، وإذا رفعت من الركوع ترفع يديك كذلك، وإذا قمت من التشهد الأوسط، هذه المواضع 4 كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فيها. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تكبر وترفع يديك ثم تضع اليسرى على اليمنى على الصدر، وهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أمرنا معاشر الأنبياء، فهذه سنة الأنبياء وليست سنة محمد صلى الله عليه وسلم وحده، قال أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع شمالنا على أيماننا في أيماننا على شمائلنا في الصلاة، إن احنا نحط الإيد اليمين على الشمال في الصلاة على الصدر. طيب كيف نصنع؟ نمسك المرفق كما يصنع بعض الناس؟ لا، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في الصلاة إلا وبينه ونقله أصحابه رضي الله عنه. إما أن تبسط كف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد، يعني تضع هكذا، وإما أن تقبض على الكف والرسغ والساعد، تقبض هكذا، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تبسط هكذا وإما أن تقبض، هذا الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدك على صدرك ليست أسفل السرة. ثم ماذا بعد ذلك؟ أين يكون بصرك؟ تنظر إلى رؤوس الناس؟ تنظر يمنة ويسرى؟ لا، تلقي ببصرك إلى الأرض، إلى موضع السجود، تطأطئ رأسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، لأن بتلاقي بعض الناس وهو بيصلي يبص لفوق، يبص شمال، يبص يمين، يراقب اللي داخل من باب المسجد إلى حيث يقف، كل ذلك يذهب الخشوع عباد الله. لكن عليك أن ترمي ببصرك إلى موضع السجود، تنشغل بصلاتك، ثم تبدأ بالقراءة في القراءة بعد ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرع في القراءة كان يستفتح، يعني يقول دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم غسلني بالماء والثلج والبرد. وورد غير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حفظته من الدعاء الثابت الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فابدأ به. فإذا قلت هذا الدعاء استعذت بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم تقرأ البسملة سراً لا تجهر بها. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة، وإنما كان يبدأ بالحمد لله رب العالمين، يعني تقول في سرك بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقرأ بعد ذلك إذا كنت إماماً تصلي الصلاة الجهرية بالناس. كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقف على رؤوس الآي كما تقول أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هكذا كان يقف على رؤوس الآية يتدبرها صلى الله عليه وسلم حتى ينال الخشوع في الصلاة. أما أن يقف المرء في صلاته يأتي بالفاتحة في نفس واحد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إلى آخرها، نقول هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقف على رؤوس الآي وكان يعظم سورة الفاتحة. ولذلك واجب عليك أن تصح الفاتحة وأن تعرف القراءة الصحيحة لها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ممكن واحد يقرأ بأم الكتاب لكن يقرأ بصورة خاطئة، فبدلا من أن يقول صراط الذين أنعمت يقول أنعمت، فينسب الإنعام إلى نفسه، والإنعام لله تبارك وتعالى، يغير لفظة في الصورة فتبطل صلاته. ولذلك ينبغي عليك أن تعيد تصحيح الفاتحة إن كنت شاككا في صحة قراءتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول: قسمت صلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما شاء. ثم قال: إذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، فهذا الذي دعا به العبد في صلاته. فهل يتدبر في ذلك من يأتي بالفاتحة في نفس واحد؟ ولذلك علينا أن نفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغت من الفاتحة شرعت في سورة أخرى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الفجر ما لا يطيل في غيرها، وكانت الظهر أقل من ذلك، وكانت صلاة العصر أقل من ذلك أو قريبا من ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب ينوع ما بين التطويل والتوسط والتقصير صلى الله عليه وسلم. أما في العشاء فكان يقصر صلاته صلى الله عليه وسلم، ما كان يطيل صلاة العشاء. لماذا؟ مراعاة لحال الناس. ولذلك لما أطال معاذ الصلاة صلاة العشاء وذهب الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له معاذ، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم له ماذا يقرأ: اقرأ سبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والتين والزيتون، من قصار المفصل، هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل اجتهاد في عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ففعلها بدعة ومردود على صاحبه. يعني تجد بعض الناس في صلاة العشاء يقرأ ربع، ده قرآن وخير، ونقول هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان النبي وأصحابه أحرص الناس على الخير وما فعلوا ذلك. فصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأت الفاتحة وسورة بعد الفاتحة سكت قليلا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفعت يديك على الطريقة التي بيناها وقلت الله أكبر، ومكنت يديك من ركبتيك هكذا، تقبض على الركبتين وتفرج الأصابع كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تبسط ظهرك حتى لو وضع عليه الماء لاستقر كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان يركع هكذا، ما كان يرفع ظهره ولا يخفض ظهره صلى الله عليه وسلم، إنما كان يركع هكذا، وكان يطمئن في ركوعه، وكان يقول أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. فتعجب الصحابة وقالوا يا رسول الله وكيف يسرق في صلاته؟ قال الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها. لأنك بتجد بعض الناس الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، هذا يقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، يقال له في وجهه ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذه الصلاة غير مقبولة عند الله تبارك وتعالى، لا اطمئنان فيها ولا خشوع، ولكن عليك أن تطمئن حتى يأخذ كل عضو مأخذه. يعني وانت أثناء الوقوف الأعضاء لها صورة معينة، طب عند الركوع الأعضاء لها صورة أخرى، فلابد أن تطمئن حتى يأخذ كل عضو مأخذه الجديد وموضعه الجديد كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الركوع تقول سبحان ربي العظيم، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وتتدبر في معاني هذه الكلمات، لأن بعض الناس هو ركع سبحان هذا ليس ذكرا عباد الله، هذا لعبا في الصلاة، لكن عليك أن تتدبر فيما تقوله سبحان ربي العظيم. ولا أريد أن أبالغ وأن أقول لو أنني سألت نصف الموجودين في المسجد ما معنى سبحان ربي العظيم لما استطاع أن يجيب ما معنى سبحان. إذن كيف تتدبر في معناها؟ سبحان أي أنزه الله تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص، وأثبت له العظمة والكمال، هذا معنى سبحان. سبحان الذي أسرى بعبده سبح اسم ربك الأعلى، يسبح لله ما في السماء، ما معنى يسبح وسبحان وسبح؟ أي ينزه الله تبارك وتعالى وينفي عنه كل عيب ونقص، لأنه الكامل سبحانه وتعالى الغني الحميد. ففي الركوع ماذا تقول؟ واحدة واحدة سبحان ربي العظيم، تتدبر في معنى سبحان ومعنى ربي، ربي الذي رباني وخلقني ورزقني ويقوم على شؤوني وهو العظيم سبحانه وتعالى، ولذلك أركع أمامه ولا أركع أمام غيري. هكذا ينبغي أن يكون حالك في الصلاة، لا أن تدخل في الصلاة وتخرج منها دون اعتبار ولا عذر، اللي بيرتشي هو لسه بيرتشي، واللي بيسرق هو بيسرق، واللي بيزني يزني، ما أثرت فيه الصلاة، ليست هذه الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الذي يتدبر في الصلاة يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاته هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا ركعت فقل سبحان ربي العظيم، قل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اغفر لي، قل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نوع في الذكر. فإذا قلت ذلك 3 مرات وهو أقل الكمال، وإن زدت على ذلك فهو أفضل، رفعت من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، وترفع يديه، سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، سمع الله لمن حمده. سمع ها هنا مش بمعنى سماع اللي هو سماع الإدراك، لكن معناها استجاب الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده، لأنك حمدت الله تبارك وتعالى وسبحته وعظمته في ركوعك، فترجو من الله تبارك وتعالى أن يقبل منك ذلك. فإذا كنت منفردا جمعت بين ذلك وبين قولك ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا يقول الذي يحب الصلاة ولا يريد أن يخرج منها، يطيل بعد القيام من الركوع ويطيل في ركوعه وسجوده، لأنه يعيش الصلاة. الصلاة قرة عينه كما كانت قرة عين نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا رفعت من ركوعك قل سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، تقف حتى يأخذ كل عضو مأخذه، لا تتعجل، قف هكذا حتى يقول الناس هل نسي بقية الصلاة، أطل في هذا الركن عبد الله، لكن لا تتعجل وإلا بطلت صلاتك، إن لم تطمئن في الصلاة بطلت صلاتك عبد الله. فإذا وقفت هكذا وقلت ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وبصرك كذلك عند موضع سجودك لا تلتفت، قلت الله أكبر دون أن ترفع يديك وسجدت، لكن كيف تسجد؟ بيّن لك النبي صلى الله عليه وسلم كيف تسجد. لابد أن تمكن الأنف والجبة من الأرض. لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يسجد على جبينه أو جبهته دون أنفه، فنقول الصلاة لا تصح. بل النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تسجد على 7 أعظم، في 7 عظام لازم يكونوا لامسين الأرض أمام وقت السجود: الكفان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة مع الأنف، هم دول 7 عظام. لا يجوز لك أن ترفع عظما من هذه العظام، عظمة واحدة، وإلا خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إن تعمدت ذلك بطلت الصلاة. ولذلك إذا سجدت كن على هذه الهيئة وتفرج بين يديك، لا تضم يديك هكذا، لكن تفرج بين يديك إذا كان في الأمر متسع، يعني المسجد واسع أو تصلي منفردا، وتضم أصابعك هنا بقى، بتضم صوابعك وتجعلها تجاه القبلة حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين كما كنت تصنع أولا عند تكبيرة الإحرام. هكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تبسطها كما يبسط 7 ذراعه. احنا لما نبص على الأسد أو النمر أو الكلب وهو يجلس يبسط ذراعيه هكذا على الأرض، نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الافتراش وهذا البسط، لكن عليك أن ترفع المرفقين عن الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في ذلك حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. وتقول في سجودك كما تقول في ركوعك، أعني التفكر في الذكر: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أنزهه عن كل عيب ونقص، وهو علي سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته في كماله سبحانه وتعالى، فهو بذاته فوق العرش فوق السماء 7، الرحمن على العرش استوى، وله علو القهر وعلو الشأن والصفات. بالله عليك لو تدبرت في ذلك هل ستخرج من صلاتك كما دخلت منها؟ ثم تدعو في صلاتك ما شئت من دعاء، ادعو الله تبارك وتعالى وأنت موقن بالإجابة في هذا الموضع، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالصلاة خير موضوع عباد الله، وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ومن ضيعها فهو لما سواها أشد تضييعا. فالصلاة الصلاة عباد الله، كما كانت آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. فإذا قمت من السجود عبد الله جلست بين السجدتين، لكن كيف تجلس؟ بعض الناس لما يجلس بين السجود بيحط رجل على رجل هكذا بهيئة تشبه الصليب، وهذه صورة خاطئة، هي منهي عنها خارج الصلاة. فكيف بالصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجد عودين على صورة الصليب إلا ويفرق بينهما، فكيف تصنع ذلك في صلاتك عبد الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين كانت له حالتان، إما أن يقعي، يعني أن يجلس على صدور قدميه، يعني وقف رجلي الاثنين كده ويجلس عليهما، هذا بين السجدتين، وإما أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى، يعني تجلس على رجلك الشمال وتنصب اليمنى هكذا، اليمنى تنصبها كده تخليها واقفة كده تجاه القبلة، هكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، وكان يقول اللهم اغفر لي، أو رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني. من لم يستطع أن يقول هذا الدعاء الطويل يقول رب اغفر لي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الركن كذلك ينبغي أن تطمئن فيه، لأننا نجد بعض الناس الله أكبر الله أكبر، نقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لابد من الاطمئنان بين السجدتين، تطمئن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في هذا الركن حتى يقال قد نسي، يعني يهم الصحابة أن يذكروه، سبحان الله، فكان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الركن. فإذا سجدت السجدة الثانية على الصورة التي قلناها، تنصب قدميك وأنت ساجد، وتمكن أعضاءك السبعة من ملامسة الأرض، وقلت الذكر، قمت إلى الركعة الثانية، فجئت بها كما جئت بالركعة الأولى. فإذا جئنا إلى التشهد الأوسط، جلست له كجلستك بين السجدتين، يعني تفترش اليسرى وتنصب اليمنى، هذا في التشهد الأوسط، وعليك أن تحسنه كذلك. التحية لله، الصلوات الطيبات، السلام على النبي، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلى آخر التشهد. ولا يجوز لك أن تقول في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد، هو سيدنا خارج الصلاة، لكن ليس هناك سيد في الصلاة إلا الله، كلنا عبيد أمام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه التشهد علمهم أن يقولوا اللهم صل على محمد، أو أن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما علمهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا اللهم صل على سيدنا محمد، لكن خارج الصلاة هو سيدنا، سيد العالمين، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، خير البرية صلى الله عليه وسلم، لكن لكل مقام مقال. كلنا في الصلاة عبيد أمام الله، فلا سيد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالتشهد الأوسط. والصحيح من أقوال أهل العلم أن التشهد الأوسط كالتشهد الأخير يقال كاملاً إلا أنه لا يقال فيه التعوذات الأربع. يعني في التشهد الأوسط لا تتعوذ بالله من عذاب الله، من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات، لكن قل التشهد كاملا. طب إن قام الإمام بعد أن قال نصف التشهد قم معه، لأن باقي التشهد سنة، سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوله كاملا، لكن إن قام الإمام في منتصفه فقد أتى بالقدر الواجب فقم معه. أما التشهد الأخير فإنه يقال كاملا. أضف إلى ذلك التعوذات الأربع التي كان يتعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذه الأربع صلى الله عليه وسلم. لكن كيف تجلس للتشهد الأخير؟ شوف كل موضع في الصلاة لابد أن تتعلمه. ما من واحد منا يجلس الآن إلا وقد وقف على شيء فرط فيه في صلاته. ما كان يصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تجلس في التشهد الأخير؟ نقول إن كان التشهد الأخير من ركعتين، يعني بتصلي الفجر أو بتصلي سنة، فإنك تفترش اليسرى وتنصب اليمنى كما علمناك. وأما إن كان من أربع أو ثلاث، يعني الصلاة كانت المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر مثلا، دي فيها تشهدين، التشهد الأخير يسن لك أن تتورك. إيه هو التورك؟ أن تنصب اليمنى وأن تخرج القدم اليسرى من أسفل فخذ اليمنى. يعني تجلس هكذا على هذه الصورة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، تنصب هذه القدم اليمنى وتخرج اليسرى هكذا. من لم يستطع أن يفعل ذلك فله أن يصنع أو أن يفعل الصورة الأولى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم بعد ذلك تسلم كما كان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. طيب هناك خطأ برضو كثير من الناس للعجلة بيقع فيه، يدخل يجد الإمام كبر للركوع الله أكبر ويركع، هو عايز يدرك الركعة، ماذا يصنع؟ يروح داخل، حاجة من الاثنين، يكبر وهو بيركع، نقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، صلاتك غير صحيحة. لماذا؟ لأن التكبير لابد أن يكون من قيام، مش عشان تلحق ركعة تبطل صلاتك كلها، لابد أن يكون التكبير من قيام. وفي نقطة أخرى أنه يكبر تكبيرة الركوع، يعني هو يكبر هكذا منتصبا لكنه يكبر تكبيرة الركوع لا تكبيرة الإحرام. في دماغه أنه عايز يدرك الركوع فبيكبر تكبيرة الركوع، طب فين تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة؟ فهذا لم يدخل في الصلاة أصلا. فهذا ماذا يصنع إذا دخل ووجد نفسه مسبوقا وأراد أن يدرك الركعة؟ يقف هكذا ويقول الله أكبر، وفي نيتي أن هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام. له بعد ذلك أن يأتي بتكبيرة أخرى، وهذا أفضل، هي تكبيرة الركوع. فإن لم يتسن له ذلك دخلت تكبيرة الركوع في تكبيرة الإحرام، لكن لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام. هذه كانت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو صلينا الصلاة على هذه الصورة فتدبرنا في الآيات التي نقرأها، وتدبرنا في الذكر الذي نقوله، وخشعنا في الصلاة، كانت صلاتنا كأنها صلاة مودع، كانت صلاتنا صلة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. فينبغي أن نحسن الصلاة عباد الله، فمن حسنت صلاته حسن له وأحسن الله تبارك وتعالى له كل شيء، ومن فرط في صلاته وأضاعها فسد له كل شيء، لأنه أضاع أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. فالصلاة الصلاة عباد الله، عليكم أن تؤدوها كما كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا العلم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.